وبعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبح القدوس رب الملائكة والروح، أو غير ذلك مما ورد. وينبغي في السجود أن يكثر من الدعاء، وأما في الركوع فيكثر من التعظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقنني أن يستجاب لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.